أصل الحكاية يسب وكل شيء بعوان المولى من رحمته نظمها للإنسان. والعبد مهما يريد غير النصيب ما يصيب، وادي حكاية حسن في غل عبر ألوان. الحكاية يسوي كل شيء بأوان المولى من رحمته نظم غالي الإنسان. والعبد مهما يريد غير النصيب ما يصيب. الله يفتح عليك يا عم الحاج فتحي يا رمضان بتاع اللي ديتال دي سلكت الصوت قوي. الأول والتانية والتالفة الأولى يا حسن محروم من الإنجاب وعش مع زوجته دايما في لوم وعتاب. الأولى يا حسن محروم من الإنجاب وعش مع زوجته دايما في لوم وعتاب. الأولى يا حسن محروم من الإنجاب وعش مع زوجته دايما في لوم وعتاب. عدى حياته سهر في الفكر والأحزان، عدى حياته سهر في الفكر والأحزان، والكبر زاد والأسى والصبر عنه غاب. والكرب زاد والأسى والصبر عنه غاب. محروم من الإنجاب وعش مع زوجته دايما في لوم وعتاب. قضى حياته صغر في الفكر والأحزان، والكرب زايد عليك والصبر عنه زاد. والتانية بعد انتظار اتغيرت لحوة، سبحان رب السماء قادر عظيم متعال. والتانية بعد انتظار اتغيرت لحوة، سبحان رب السماء قادر عظيم متعال. لما أراد ربنا جاله الفرج في الحال. ادي الشموع الفرح بشرا وليد باني، هادي شموع الفرح بشرى الوالد بهني هادي شموع الفرح بشرى الوالد بهني كانت بداية الفرح بنتي وجمالها جمال كانت بداية الفرح بنتي وجمالها جمال ويا اخويا ثلاث سنين وهو مكظم ومشظم تتكلف يعني كان هيحصل ايه لو جبت لي حته اي حاجه ايه الرزق عند الله يعني انا مش عايز اجيب ان شاء الله ربنا يكرم وربنا حد ينصف صاحبتنا عشان ما يبقالوش حجه ما هو الفلوس دي تتنطط في جيبه بقى عاوز يضيعها في اي مكان مش عارف مدفياه وشويه بعد انتظار اراد الله وفجاه تاني سنه يا حسن اتغيرت الاحوال كانت بدايه الفرح بشرى الوليد بانت وكانت بدايه الغنى بن وجمالها جمال صبره ايه ولد تاني الحمد لله ان ربنا اكرمني نصفني معاه ولازم ولد قال لها قولي لي ايه فبصيت له كده وقالت له بنت لا بنت يا ريتك سميتيها يوم ما سميتيها بنت والتلتلك يا حسن شايل غموم تاني ده الامر لله عزيز واحد مالوش زان التلتلك يا حسن شايل هموم تاني ده الامر لله عزيز واحد مالوش تاني الملك ملكه وهو العليم بالناس والامر لله في الاول وفي الثاني شوفي بقى حسك خبرك تكون بنت النوبة ومعلق صاحبنا وفعلا ولدت صاحبتنا هتاريخة برضو بنت وحصل بقى عند صاحبنا خبلان جامد قال الله ايه دي بنت برضو قالت له ده الخير خيرته وانا واحد في يوم يختار انا لو بايدي انا ما كنت يوم احتار ارضى بنصيبك ولا تسأل ولد او بنتي وقول يا ربي انا راضي بما تختار يا صغار المصباح ولا قدام والذكرى بعد فسد حالي أصلح فسد حالي صبح حسن محتار شارد مع الأفكار أصبح حسد محتار شارد مع الأفكار ارضى بقضاء الله بس يوم كده تحتار ارضى بقضاء الله مفيش كده تحتار مشى حسن سواح شارد يا عيني سما مشى حسن سواح ولا فكره مره ارتاح ماشي بلاد وبلاد وليله كله صغار صبرة تبكي عليه وتقول جراله ايه وصبرة تبكي عليه وتقول جراله ايه دبرني يا الله زوجي فين الاقيه وصبرة تبكي عليه وصبرة تبكي عليه وتقول جراله ايه طمني يا ربي طمن فؤادي حبيب ده هو أغلى الناس ده هو أغلى الناس وبعده أشرف كاس يا عالم الأسرار عالم أمور الناس دبرني يوم ألاقيك اكرمني يا الله اكرمني يا الله يرجع في يوم ورائيك ده هو غالي علي ده هو ضيع علي ده هو كل الدنيا ده هو غالي علي ده هو كل الدنيا لكني يوم الاقيه رحل وفين الاقيه مشاوي فين الاقيه مشاوي فين الاقيه مشاوي فين لما صاحبنا بص لقى نفسه كده ايه الست جابت ايه بنت في بنت في بنت بقوا ثلاث بنات فهو ايه برضو اتضايق فخد نفسه كده ومشي وسابها وهي بتبكي عليه بتقول يا ترى راح فين واجيبه منين انا ما يهمنيش حاجه في الدنيا غير ان حسن يرجع وعيش خدامه تحت رجليه ولو ذبحني اعمل ايه وهو ماشي كده بيفكر في امره فسمع العصر بيقول الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعظم والعزة لله أقول لك أرجع للجامع وأصلي العصر واللي من نصيبك يصيبك يلا ودخل يصلي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولسه بيستغفر فرح في النوم فرأى في المنام امرأة مقبلة عليه وبإيدها ولد فأمن النوم بدل هو ما يروح للست بتاعته قال الله طب أنا إيه يعني هيحصل إيه لو تزوجت واحدة تانية عشان يخلف منها ولد بس صبرة هتزعل وصبرة غالية علي بعد الشهرين دول أرجع لها يمكن هي لما تشوفني يعني هتقول كل حاجة هتقول لي اعمل كل حاجة لانها دلوقتي من غيري ما تسويش حاجة مين اللي على الباب يا ترى؟ خدوا بالكم مني احسن وفاء. مين اللي على الباب يا ترى؟ هو من الاحباب. انا حاسه طيف الحبيب رجال بعد غياب. رجع لي دي مش على اصلي. مين اللي على الباب؟ ايوه حد بقول مين اللي على الباب؟ مين جلستك مش خالصه الليله؟ مين يا عيني؟ مين يا عيني؟ مين يا روحي؟ مين اروحي؟ مين اللي على الباب يا ترى؟ يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى هو من الأحباب ولا طيف الحبيب رجعني بعد غياب؟ يا أحمد يا أحمد يا شهر نادى يا صبر افتحي. أنا حسن أنا جيت. قالت له ألف سلام يا أكرم الأحباب يا أكرم الأحباب. فين كنت غايب عني؟ فين كنت غايب عني؟ فين كنت غايب عني؟ ولا رسول طمن الرب راح كده من ولا رسول طمن. قضيت ليالي سهاب قضيت ليالي سهاب قضيت ليالي سهاب عيني ما شافت نوم. قضيت ليالي سهاب عيني ما شافت نوم عيني ما شافت نوم. وكنت اقول راح فين وكنت اقول راح فين؟ تركني لك محروم لما اراد الله. جيت لي يا نور عيني طمني قولي ايه شغلك يا نور عيني؟ بالروح انا افديك وانت ضيا عيني. بالعربي انا زهقت منك. ايه تقني ده؟ انا روحي فداك. الله طيب يعني انا طلبت منك انك تجيبي لي ولد وما انتش قادره؟ قريت ده بامر الله يا حسن. قال لا فعلا بامر الله. انا كنت يائس وبعدين سمعت العصر بيدن فدخلت المسجد فصليت فرأيت واحدة ست جميلة ومعها ولد حلو وانا نفسي بجالي ولد عشان اللي يخلف ما بيموتش. شوف الوفاء بتاع الزوجة. قالت له ايه؟ قالت له خد واحدة تانية بس ما تسيبنيش انا وبناتي معاك لو حتى نلبس خيش. الله قالت له خد واحدة تانية بس ما تسيبنيش انا وبناتي معاك انا وبناتي معاك ان شاء الله نلبس خيش اصبر على المر بس اكون في حمايتك بس اكون في حمايتك وان كان عليا انا غيرك يا زيد ماليش. بس ما تسيبنيش انا وبناتي معاك وان شاء الله نلبس خيش. اصبر على المر بس اكون في حمايتك انا اصبر على المر بس اكون في حمايتك. ده انت عمري وحياتي وغيرك يا سيدي ماليش. يا عمر بيت ابوك يا امال سكتني الزمان ليه؟ ايوه كده يا شيخة. وفعلا شوف وتزوج الرجل من وحدة وربنا أكرم وجاب ولد وسمى الولد علام. الله أكبر. سمى الولد إيه؟ وكبر علم فرحهم يا سلام وكبر علم فرحهم يا سلام شغري وشغري وهو كمل عاد شغري وشغري وهو كمل عاد هذا كبر علم فرحهم يا سلام شغري وشغري وهو كمل عاد والتاني كمان اهو فات بسلام اقاول كل سعيد بوجود علام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على فضل الله كبر علم فرحه شغري وشغرين وكمل عام والتانية نسى وعد عوام او التانية نسى وعد عوام او الكل سعيد بوجود علام لكن علام بعد السنتين ما بيتكلم اجلك الولد يا خال يا عم عايز ولد جالك الولد يا ابو علي لكن علم بعد السنتين ما بيتكلم وكمان رجليه لا يحرك ولا يتقلم ضع الفل ضع الفل امال ايه قال لسه صباح اه بالظبط ياه ضحكت علينا طلعتنا بدل لكن علام بعد السنتين ما بيتكلم وكمان رجليك ما يحركها ولا يتقلم وحركوا فيه وعلموا فيه زي ما انت ماشي برضو وحركوا فيه وعلموا فيه وحركوا فيه وعلموا فيه ما بيتكلم ما بيتكلم وحركوا فيه وعلموا فيه ما بيتعلم وكبر علم فرحوا يا سلام صغري وشغرين واو كمل عا صغري وشغرين واو كمل عا والتاني كمان وفات بسلام والكل سعيد بوجود علام لكن علام بعد السنتين ما بيتكلم وكمان رجليه ما يحرك ولا يتألم ويحركوا فيه وعلموا فيه ما بيتعلم كبر الغلام بس حالته زي ما هي عين وابوه يشوفه كده يسرح ويبقى حزين الغلام كبر الغلام بس حالته زي ما جي عين وابوه يشوفه كده يسرح ويبقى حزين قال يبقى ايه فايدته مش المنى يا عين انا كنت عايزه يساعدني على الايام في ساعة الشدة يبقى لي سند ومعين قال حزين يفرح ايه كده طيب وانا هعمل بالولد ده ايه شايف لما يعني استغل طموحه في غير اللزوم فشرد ورغم جمال الولد وقعد يجيب له الاطباء صرف المال اللي حلته عليه علشان يصحى قالوا ايه فايدته انا لازم اتخلص منه وهنا لحظة جحد من الأب بقى لأن الأب من الأول ما كانش عنده إيمان والرحمة لا يمكن أن توجد إلا في قلب الإنسان المؤمن بالله دايما تلاقيه رحيم حتى على الغريب تلاقيه عطوف وحنون وإذا كان راجل قاسي بيبقى قاسي حتى على أقرب الأقربين إليه فقال لك أنا أتخلص من الولد ده أشوفه في أي بلد وأسيبه أنا مش عايزه بقى خلاص انا هعمل به ايه شوف فقال لامه اسمعي بيقولوا انه فيه طبيب في بلد بعيدة وانا هاخد الولد ده للطبيب يمكن يدويه فالام قالت له مهما يكون يا حسن لك تحرمه مني خليك بجنبي هنا قرب ويطمن. ده هو ابني ونور العين وحياتي، ده هو روحي ونور العين وحياتي. مهما يكون يا حسن لك تحرمه مني، خليك بجنبي هنا قرب ويطمن. ده هو ابني ونور العين وحياتي، ده هو روحي ونور العين وحياتي. ولو طلت افديه انا افديه بحياتي، لو طلت أبديك أنا أنا أنا أنا أبديك بحياتي. ولو طلب عاد في يوم إزاي تطمني؟ سافر يا نور العين وربنا يرحم، سافر يا نور العين وربنا يرحم. كن طريقك وترجع يا بعد شفاك، احرس طريقك وترجع ليا بعد شفاك. وقلب الأم داعي لك، مع السلامة وقلب الأم داعي لك. يا منية الروح أنا قلبي وروحي معاك، يا منية الروح أنا قلبي وروحي معاك. أعلم ولدها يا عين شايف وسامع، علم ولدها يا عين شايف وسامع، علم ولدها يا عين شايف وسامع. عالمشي عاجز وحتى الكلمة ما نطقها، ولا حركة منه بدت غير الدموع في العين، لا حركة منه بدت غير الدموع في العين. ودعوة الأم لسه ما زال بيسمعها، ودعوة الأم لسه ما زال بيسمعك. واحد لا إله سبحانه وتعالى، لا إله سواه ولا عين تراه. عظيم في ملكه، كريم على خلقه، رحيم بعباده. وركب علام مع أبوه وشايف دعوة الأم وسامع الأب بيتكلم عليه، يلا خلي تخلص منك، تعمل لنا ايه انت؟ عند الثلاث بنات في بحر على الإسلام واحد حيتجوزهم وخلاص، انت هتقعد تعمل لي ايه؟ هنا هو جنب الجامع ده هو واقعد لما يجي لك صاحب نصيبا. وجحد الأب على ولده. وهنا لكن علام المولى رعاه. خد بالك من اللي قال، مش قادر قاعد علام اسمع قرآن وانا الله الله اكبر، وشوية شوية لسانه نطق باسم الجلالة هنكبر، وشوية شوية لسانه نطق باسم الجلالة هنكبر. الله الله على نور الله، الله الله الله أكبر، الله الله الله الله الله. لكن علام المولى رعاه وجدد عناية ما تتقدر، لكن علام المولى رعاه وجدد عناية ما تتقدر. وحبا بالعطف وبالإحسان وجمال الصورة والمنظر. قاعد علام يسمع قرآن، قاعد علام يسمع قرآن وأدان الله الله الله الله أكبر، وشوية شوية سانو نطا باسم الجلالة أمكبر. الله الله على نور الله، الله الله الله أكبر. البخيل من يسمع ذكر النبي ولم يصلي عليه. لفظ الجلالة على لسان العباد إيمان، لفظ الجلالة لفظ الجلالة لفظ الجلالة على لسان العباد إيمان، لما نقولها يفيض القلب بالإيمان، معناها حب وصلاة للواحد العلام. ده كلمة فيها الشفاء مهما تكون عيان. العريس بحي الجمهور وبقول له لفظ الجلالة على لسان الجميع برهان، لما نقولها يفيض القلب بالإيمان. دي كلمة فيها الرضا والحب والإخلاص معناها فيها الشفاء للي يكون تعبان. الله عليك بتجمعنا في نور وإيمان ونعيش معاك في نغل من أعذب الألحان من زيالة يا ترى يا ترى يا ترى دي مجمع الخلان واللي بغواها مشغل عمره ما شاف أحزان له وقالوا للعمر كله يوم وديدك في رحابه أقول كفاية ده الحياة في الروضة جنة يا حبيبي ملغى أبدا يوم نجايانا وقالوا للعمر كله يوم وليلة في رحابه أقول كفاية. فتح عليك ربنا بهداية الرحمة حفظ كلام ربنا وتعلم القرآن ده فتح عليك ربنا بهداية القرآن عرف طريق الرضا وتعلم القرآن وقال لي شيخ وأنا نفسي كده اتعلم صد في العناية صبح بالحكمة يتكلم وهو في الجامعة كان مستقيم ويأمن معروف بعين الجامع حلو الصفات والسر معروف ما بين الجامع حلو الصفات والسر معروف ما بين الجامع حلو الصفات والسر معروف ما بين الجامع حلو الصفات والسر لما أراد ربنا جاب الرضا والخير جابوا له أحسن طائبة لجل ما يعالجوا جابوا له أحسن أطيبة لجل ما يعالجوا جابوا له أحسن أطيبة لجل ما يعالجوا جاب الإله الشفا كانوا السبب وشفوا جاب الإله الشفا كانوا السبب وشفوا ما شاف علمه صبح أشهر طبيب عرفه في الحي اسمه انشهر واهل البلد حرفوه في الحي اسمه انشهر واهل البلد حبه. لا إله إلا الله. شايف الأب تخلى عن ابنه ولكن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. سبحانك ربي لا إله سواك. يا سلام الشيخ بتاع المسجد دول ده دول على الشط أصل الشط واخدهم دول على الشط وأصل الشط واخدهم والموج معاهم هنا طيار واخدهم على رياض النبي آه العقل واخدكم واكل الصفا في صفا عن الصفا حالكم ماشيين مع المصطفى لما صفا حالهم دلهم من يا ترى لو كنت عارفهم سيدنا الحسن والحسين والسيدة منهم الشيخ بتاع الجامع قاعد في الجامع بعد ما ختم الصلاة لا الولد عمال يقول الله وأول لفظ نطق به لحكمة يعلمها الله كان هي اسم الجلالة وكأن الولد شعر بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي رعاه عرفه بقلبه بكيانه بوجدانه فقال له تعالى يا ابني فده يقوم معرفش لا حول ولا قوة إلا بالله اسمك ايه؟ اسمي علام ابن مين؟ فبكى علام مرضاش يقول على اسم ابوه لانه عرف ان ابوه كان بيتخلص منه طب سكوني ليه بس؟ انا عملت ابوك حاجه قال له اخلوا يسابوني وتركوني وحرموني جحدوا علي من أجلي سبوني وتركوني وحرموني جحدوا علي جحدوا علي جحدوا علي ولك من الحب حرموني فوضت أمري إليه واحد مالوش تاني مالوش تاني عالم بجرحي وليه الأهل ظلموني عالم بجرحي وليه الأهل ظلموني الناس ظلموني ظلموني الناس بك مني عليل تركوني ظلموني الناس ظلموني يا ربي عليل تركوني هيديروا مرة يشفوني متخافش يا علام تعال يا ابني والله انا حقدك الجيه وحفظك كتاب الله يا ده ما تمسك الدجل ليه بس لان هي مقدمة الرضا ما يا ولدي ان شاء الله ربنا حيكرمني بيه ويكرمك بيا ان شاء الله وتعلم الولد القرآن وواصل علمه فاستخسروه في الذكاء والحكم ولما أراد ربنا سبحانه وتعالى أكرمه ربنا صدق اللي قال من أحب ربنا الناس افتح له باب الرضا وتحب كل الناس صدق اللي قال ده اللي حبه ربنا يا ناس افتح له باب الرضا وتحبه كل الناس سبحان رب السماء واحد مالوش تاني اسمه المغيمن وعالم ما في قلوب الناس Thank you. حسن وشوف جراله ايه. ابوه بقى يرجع كلامنا لابوك وشوف جراله ايه. بعد الشيطان ما غوثرت الهموم حواليه. يرجع كلامنا لابوك وشوف جراله ايه. بعد الشيطان ما غوثرت الهموم حواليه. اصبح ذليل وعليل ولا حد سائل فيك. اصبح ذليل وعليل ولا حد سائل فيك. مريض وعاجز ومش لاقي طبيب يداوي. ومش لاقي طبيب يداوي. والاب الجاحد اللي مرضاش من حال المبتدي لما اكرمه ربنا وصدق الله العظيم اذ يقول واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه. الا بدل ما يشكر ربنا تمنى ولد وجحد على زوجته الاولى ولما جات الثانيه جحد برضه عليها. واذا بصاحبنا يقول له ربنا تعالى جحدت على ابنك وفي جحد الابن. ضدنا غالي ضدنا حتى لو كان تراب في أفة ما ينبحش. ايه اللي حصل؟ اصبح عليه وكل المال راح مفيش حاجة خالص. وبدأت الناس تتبرأ منه زي ما تبرأ من ابنه كده. الله هو يعني بس على مسؤوليتك. اي على مسؤوليتك. شيخ عبد الفتاح حسام الدين بيقول ان ابو العريس بيحب. اي انا قلت كده. ده انت ما يستاهلش بيت والله. بيقول لي ايه؟ بيحب واحده جمال غايف فين العابي. اي اي بيحب واحده جمال غايف فين العابد. ليل ونهار كده في حبها شارد عاوز يروح عندها. عايز يروح عندها وحقق الاحلام دي الكعبه هي المنى والحب للساجد. ايها الساغر التغفر تذكر العهد والتصحو. واذا غلتها مجروح جد بالتذكار جرح. يا حاج أيها الساغر التغفر تذكر العهد وتصفو. وإذا غلت وجرح جد بالتذكار جرح فتعلم كيف تنسى. تعلم كيف تمحو. مفيش حد طبيب يكون ابن حلال يداوي الراجل حسن ده. تخلت عنه زوجته الاولى والتانية حتى بناته جحدوا عليه لانه جحد عليهم في الاول. وزوجته بعد ما ساب ابنها ما عرفتش راح فين الولد جحدت عليه وسايباه يا ولداه. بيقولوا في هنا طبيب اسمه علام لكن ابن حلال. هاتوا علام يداوي الراجل. يا سلام يداوي حسن. جاله الطبيب علام يمسح دموع لياليه. مش كده مش كده حاضر. ولا يعرف ان ابوه هو اللي راح يدوي. نظر الطبيب لابوه بكى بدمع العين. خد بالك هو عرف ابوه لكن ابوه ما عرفوش. نظر العليل واحتار قال للبكى ده ليه؟ يأست من علتي يا ولدي ولا ايه؟ لازم ماليش دواء انا عارف كده. يأست من علتي صابر على بلوتي والامر راضي بي. ده الذنب ذنبي يا ابني لاني داري بي. ظلمت ولد العليل وجنيت يا ابن عليل وتركت وحده تركت وحده عليه وجحدت يا معليل ليه كنت ظالم انا كده كنت قاسي عليه ليه ليه ليه كنت ظالم انا. قال ان شاء الله هتصحى ما تخافش. قال اصحى ازاي؟ ناس كتير قالوا لي انك مش هتصحى ابدا. انا مش قادر اتحرك مش قادر اتحرك. قال له يظهر اصابك مفيش حد قريبك حصل الحكايه دي ابدا؟ قال له ابني. قال له وفين ابنك ده؟ قال له تخلصت منه لما يأست والظاهر برضو الناس تخلصوا مني زي ما تخلصت من ابني. قال له سمح علي راح لا تبكي على ولدك. بتقول ايه؟ قال له سمح علي راح لا تبكي على ولدك لما اراد ربنا انعم عليك انعم على ولدك. انا الطبيب المعالج وابقى انا ولدك يا انت كنت العليل وانت الطبيب يا ابا لما اراد ربنا رجع اليك ولدك. قال له سمح علي راح لا تبكي على ولدك لما أراد ربنا أنعم على ولدك. أنا الطبيب المعالج أنا الطبيب المداوي أنا الطبيب المداوي وابقى أنا ولدك يا ريتني كنت العليل وانت الطبيب يابا لما أراد ربنا رجع إليك ولدك. انت علام؟ علام اللي سبته يابا جنب الجامع. بقيت ابصلك بعيني يابا. ليك سبتني يابا؟ الشيطان غرني وفكرني ان الدنيا مال واولاد وكان نفسي يكون لي ولد زي الناس وبقالي عزوه. قالوا انت مفكر ان العزوه في الاولاد بس؟ فيه واحد من غير عزوه برضه لكن بعمله بين الناس كل الناس بتحبه وعزوته. الغريب والقريب يحبوا يلتفوا حواليه ما يتحملوش عليك شكة الشوكة يابا. وفيه واحد عنده عزوة بس مكروه بين الناس يعني ما حدش يتحمل عليه كلمة واحدة تسيء إليه أو تجرح شعوره. ارضى بما قسم الله لك يا أبي تكن أغنى الناس. أبوك صحافي الحال من الألم يا سلام. أبوك صحافي الحال من الألم يا سلام. قال له سامح يا ابني سامحني يا علان. جنت عليك يا ابني ودارت الأيام رجع الولد لأبوه وعاش في ظله حبيب وعاش في ظله حبيب وعاش في ظله حبيب واتجمعوا الغايبين من بعد فرق سنين والصبر اخره نور وتحية للسامعين بعد استراحة شوية في قصة تانية جاية والليلة حلوة غنية مليانة بالأنوار.